السؤال الأول يقول الأخ: إذا كانت الجارية المملوكة بين رجلين يعني مشتركة بين اثنين، فهل له يعني يتصرّى أن يطأ؟ الجواب لا، لأنه لا يجوز إلا أن يكون الملك تاما، ولكن العلماء يختلفون فيما لو حصل مثل ذلك. لو كانت مثلا جارية لأب فوطئها الابن، أو للابن فوطئها الأب، أو بين أحد الشريكين، هل يقام الحد أو لا؟ قالوا لا يقام الحد هنا لوجود شبهة، لقوله عليه الصلاة والسلام: ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم. السؤال الآخر يقول الأخ: أيهما أفضل، إدراك تكبيرة الإحرام في مسجد الحي أم إدراك الركعة الثانية في المسجد النبوي؟ لا شك بأن الصلاة في المسجد النبوي إنما هي تزيد عن سائر المساجد في المدينة، الصلاة فيه بألف صلاة، ولكن المراد الفريضة، انتبهوا. يعني بعض الناس تجد أنهم يتدافعون ويصلون في المسجد هنا تحية الصلاة السنن، والأفضل بلا شك هو في البيت، اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم. إذن لا شك من أدرك ذلك في المسجد فالفضل أكثر، لأن الجماعة تدرك بإدراك ركعة، وهذا قد أدرك الجماعة. فكونه فاتته تكبيرة الإحرام نتيجة البعد، ولذلك يعني جاء تحديث في هذا: إذا سمعتم الإقامة فاتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم في رواية فأتموا. معنى هذا أنه ليس قضاء، إتمام، بمعنى نقص عليك شيء فتتموا، وفي بعضها وما فاتكم فاقضوا. إذا لا شك بأنك إذا أدركت الصلاة، هذا الذي يظهر لي، في المسجد النبوي فله فضيلة عظيمة، ولا يقال بأن الذي فاتته تكبيرة الإحرام أو ركعة أو ركعتين لا يشمله حديث بأن الصلاة في هذا المسجد بل في صلاة. يقول الأخ هنا: هل ألفاظ العتق كألفاظ الوقف كما مر؟ لا، الوقف يختلف عن هذا، كما أن النكاح يختلف أيضا، كما أن الطلاق يختلف عن العتق، فكل كل شيء له ألفاظه. هنا سائل يسأل يقول: هل يجوز للرجل أن يبيع أم الولد أثناء حياته؟ هي بلا شك كانت في حياته ماذا ليست حرة، لكن العلماء مع ذلك يختلفون في ذلك. السؤال الآخر: من كان عليه كفارة صيام شهرين متتابعين، هل يصوم أيام التشريق أم يفطر ويكمل؟ هو الذي يفصل عن ذلك الأعياد، لأنه يحرم أن تصوم يوم عيد الفطر ويوم أيضا عيد الأضحى، أما ما عداهما فتصوم، لأن الإنسان في الحقيقة الذي يلزمه أن يصوم شهرين متتابعين لو قطع ذلك يزول التتابع، لكن فيما يلزم الإنسان لا يزول التتابع. وتعلمون الخلاف هناك في صيام أيام التشريق من حيث الاستحباب وعدمه. هنا يقول الأخ: طلق رجل طلق إحدى زوجتيه في مرض مخوف، يعني مرض الموت الذي نسميه، هل تمنع هذه من الميراث بحجة أن له زوجة أخرى فلم يقصد توفير، يعني فلم يقصد أو يقصد توفير نصيب المطلق عليه، أو يقال ترثه؟ يعني سؤال الأخ في ركاكة. هو كما مر بنا ودرسنا في كتاب الفرائض قريبا بأن الإنسان إذا طلق زوجته في مرض الموت، فالعلماء تكلموا في ذلك، قالوا يعامل بنقيض قصده، سواء كانت هذه الزوجة ماذا يعني عنده زوجة أخرى أو ليست عنده زوجة أخرى، لأنه متهم بأنه في هذه الحالة أراد ماذا؟ أن يحرمها. إذن في هذه الحالة يعامل بنقيض قصده فيثبت لها الميراث. هذا إذا كان المرض الذي هو مرض الموت أو المرض المخوف الذي ذكر الأخ مات فيه. يقول الأخ هنا سؤال الآن أعطاني إياه، يقول: ما حكم شرب الدخان والشيشة والمسكرات والمخدرات؟ هذه حقيقة يعني ليست كلها في درجة واحدة، وبيعها وشراؤها وما هي ماذا أضرار التدخين والمخدرات؟ هذه لا شك كلها شر. نبدأ في التدخين الذي يرى أنه أخف أما بالنسبة للمسكر فهذا أمره صريح، هذا من الكبائر، وكذلك المخدرات. لكن نأتي إلى الدخان، الدخان ننظر ما وجهة الذين قالوا بتحريمه؟ الله تعالى يقول ويحرم عليهم الخبائث، فهل أليس الدخان من الخبائث؟ أليست رائحته كريهة؟ أليس الإنسان ينفق فيه مالا كثيرا والرسول نهى عن قيل وقال وإضاعة المال؟ إذن يضيع فيه المال. وقد أثبت الطب بجميع أنواعه أن له أضرارا عديدة جدا وخطيرة. أيضا من الأدلة التي يستدل بها من السنة أن رسول الله نهى عن كل مسكر ومفتر، والدخان يحصل فيه تفتير، فهذا دليل. إذن الدخان يحرم لماذا؟ لأنه من الخبائث. ثانيا لأنه مفتر بنص الحديث. ثالثا لأن فيه أضرارا كثيرة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. أما بالنسبة للخمر فهذا كبيرة من الكبائر، وهو مر بمراحل ثلاث. أولا الله تعالى يقول نهى عن شرب الخمر، ثم قال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ثم جاءت الآية الحاسمة التي آية المائدة إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فالخمر بلا شك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، ما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام. الأدلة كثيرة جدا بالنسبة للمسكر، فهو لا شك كبيرة ومحرم. ولذلك قوله تعالى فهل أنتم منتهون، يقول العلماء أبلغ من قوله لو قال انتهوا. ولذلك الصحابة لما نزلت هذه الآية قاموا، فمن كان عنده شيء من الخمر ألقاه فصارت ماذا تجري في الأسواق، ولم يبيعوها، مع أن هناك خمرا لأيتام عندهم. كل ذلك كان حسم الأمر. إذن وهذا يعني يترتب عليه حد من الحدود، والكلام عن الخمر سيأتي إن شاء الله. أما المخدرات فهي بلا شك أخطر أيضا من الخمر، لأنها حقيقة يترتب عليه إلى جانب ما في الخمر من الضرر لها أضرار كثيرة، أنها تذهب قيمة الإنسان، ربما وقع الإنسان في محرمات أخرى وغير ذلك، وتدخل في حديثها عن كل مسكر ومخدر. وهذه تكلم عنها جمع من العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية عندما تكلم عن الحشيشة، ثم بعد ذلك ظهرت أشياء أخرى فتكلم العلماء عنها، وكلها حقيقة أمور محرمة. وأخذها واحدا واحدا هذا يحتاج إلى وقت لا أن يجاب عليها بصورة عاجلة. أحد الأخوة يقول اقتضاء، يعني كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، هذا معروف للإمام العلم شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول لو أنكم درستم هذا الكتاب، نحن الآن لدينا كتاب كبير ونسعى فيه، والإنسان لو كان الأمر يتعلق بهمته يتمنى أن يدرس وأن يدرس كل شيء لأنه حتى هو يستفيد. لكن هذه الأمور أيها الإخوة يعني الإنسان يمسك بكتاب وينتهي منه وينتقل، ولعله يوجد من يدرسه أيضا، وإلا هذا كتاب حقيقة فيه فوائد عظيمة. والأخ هنا الآن يقول القواعد الفقهية، أنا القواعد الفقهية حقيقة توقفت فيها لأنني أعلم أكثر من في الدرس لا يدركون ذلك. نحن لما مررنا كما ترون بالوصايا ومرت بنا مسائل أشكلت على الإخوة وتحيروا، ولما جينا إلى الفرائض شق عليهم ذلك، فما بالكم أن ندخل في القواعد، نحتاج في كل درس أن نبين وأن نضرب الأمثلة وأن نطوف بالفقه ونطبق ماذا المسائل على الفروع، هذه ليست بأمور سهلة. فقد يوجد من يدرك ذلك أو له رغبة، ويوجد إنسان قد تلحقه ماذا مشق في ذلك. هنا يقول ما حكم الصلاة فوق المواضع؟ إذا كان هذا المكان الذي تصلي فيه مكانا طاهرا فلا مانع من ذلك. وبعد ذلك يقول من كان مقيما في المسجد فهل ينوي الاعتكاف؟ الاعتكاف عبادة ومن العبادات، فلا يمنع أنك تنويه، لكن تنويه عند البداية، ليس المراد أنك في كل يوم تقول نويت الاعتكاف، لا، كما أن العلماء تذكرون يختلفون في موضوع ماذا جزئيات الحج. الإنسان ينوي الدخول في النسك ثم بعد ذلك إذا جاء إلى الطواف وإلى السعي هل ينوي وما ينوي؟ لو ما نوى الأصل أن ينوي هل يكفيه تكفيه النية الأولى أنه جاء ليحج وأنه يطوف ويسعى؟ فيها خلاف للعلماء. لكن هنا بالنسبة للاعتكاف لا يشترط أن تكرر النية. الذي يشترط فيه تبييت النية هو صيام رمضان، الصيام الواجب. يقول الأخ: إذا ورد في نص، وصلى الله عليه وسلم.